يعني أن يضاد ما في الجناح الثاني من الشفاء، يضاد ما في الجناح الذي اتقى به الذواب وغمسه في الماء وهو السم، حتى يكون الماء سليما من هذا السم، ثم بعد ذلك يستعمل في الشراب أو في الوضوء أو في غير ذلك، أو في الطبخ أو غير ذلك. فإن في أحد جناحيه داء يعني سما، وفي الآخر شفاء. وبينت رواية أبي داود أنه يتقي، أن الذباب يتقي يعني يدافع جناحه الذي فيه الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه من أجل أن نحصل على ما في الجناح الثاني من الشفاء، لأنه إذا انغمس كله، انغمس جناحاه كله كلاهما، انغمس جناحاه كلاهما، فهذا يضاد هذا. أما لو أخرج من غير غمس، لو أخرج بودر بإخراجه من غير غمس، بقي السم في الماء. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح في البخاري، ولكن بعض الكتاب الجهلة أو صنائع الغرب، صنائع المستشرقين، استنكروا هذا الحديث وتكلموا فيه، طعنوا في أبي هريرة راويه، وهذا بسبب جهلهم من ناحية، وبسبب تأثرهم بأعداء الإسلام الذين يحاولون الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعنون في القرآن. الكفار يطعنون في القرآن، ويطعنون في الرسول، ويطعنون في الأحاديث، يطعنون في الإسلام، ويلتمسون الشبه التي تروج على ضعاف الإيمان. وعلى لذلك تأثر بهم بعض الكتاب، صار يتكلم في هذا الحديث ويطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هؤلاء المسمى والمدعو أبو ريا. أبو ريا هذا من علماء مصر، تولى القضاء في مصر، من خريجي الأزهر، تولى القضاء في عهد الملكية، فطعن في أبي هريرة وفي مروياته بكتاب سماه أضواء على السنة المحمدية. فانبرى له أهل العلم في وقته وردوا عليه ردودا مفحمة، منهم العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، رد عليه في كتاب جيد أضواء السنة المحمدية على ظلمات أبي ريا، ورد عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب سماه الأنوار الكاشفة، ورد عليه العلامة الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله. وحكم هذا الرجل وفصل من القضاء، طرد وسحبت شهادته، الشهادة التي معه من الأزهر سحبت عقوبة له على جراءته على أحاديث رسول الله. وهكذا يجب أن يتخذ مع كل من تجرأ على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتخذ معهم الإجراء الصارم. ولا يكفي هذا، بل يكفي أن بل لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما يكفي فصله من الوظيفة وسحب الشهادة، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل إن بعض العلماء يقول من سب الله أو رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب. هذا هو الواجب. ولكن على كل حال، ما قام به هؤلاء العلماء رحمهم الله وغفر لهم مجهود طيب، وردودهم مطبوعة وموجودة والحمد لله. ولكن لا يزال من أفراح هؤلاء من يكتب في وقتنا الحاضر، إما في المجلات وإما تأليف الكتب أو غير ذلك، يطعنون في الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقولهم، خالفت أفكارهم، يطعنون فيها. لا يزال من العقلانيين، من يسمون بالعقلانيين، مدرسة محمد عبده وغيره من العقلانيين، هذا دأبهم وهذا مذهبهم. فالواجب تصدي لأمثال هؤلاء. نعود إلى الحديث. الحديث يستفاد منه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، استفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب، مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب. وذلك من أجل إزالة ما يحصل في الشراب من أثره من الضرر، وأنه لا يهراق الماء، لا يهراق الماء، لأنه مال ولا يجوز إتلاف المال ويحتاج الناس إليه، فإراقته هذه خلاف السنة، إراقته خلاف السنة. وإذا كان الإنسان يكرهه ولا يريده لا يجبر على شربه، لكن يتركه لغيره، يشرب غيره أو يستفيد منه غيره. أما أن يريق هذا الماء فهذا خلاف السنة، خلاف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، في الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية، دليل على اتخاذ أسباب الوقاية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اتقاء السم الذي في الذباب بعمل المضاد له، استعمال المضاد له، هذا من أسباب الوقاية من الأشياء الضارة. ومن ذلك أن الإنسان يتعالج إذا أصابه مرض بالأدوية، هذا من الوقاية من الأضرار. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الفائدة الثالثة في الحديث جواز قتل المؤذيات، جواز قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها. فإن في غمس الذباب يتضمن إتلافه، خصوصا إذا كان الشراب حارا، فإن غمسه يترتب عليه قتل هذا الذباب، فدل هذا على قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها. كل شيء يؤذي فإنه يقتل دفعا لشره. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور والفارة، قال خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، ذلك لأذاهن. فالمؤذيات تقتل. الفائدة الرابعة، الحديث دليل على أن الذباب إذا مات في الماء أنه لا ينجسه، وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في باب المياه، يدل على أنه إذا مات الذباب في الماء أنه لا ينجسه. وكذلك مثل الذباب كل ما ليس فيه دم من الحشرات كالخنافس والجعلان والعناكب، كل ما ليس فيه دم فهو مثل الذباب، إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه بل هو طهور، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب دليل على أنه إذا مات فيه لا ينجسه. ومن هنا قال الفقهاء كل ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، ومعنى لا نفس له سائلة يعني ليس من ذوات الدم، ليس من ذوات الدم. أما ذوات الدم إذا ماتت في الماء وهو قليل فإنها تنجسه، إذا مات فيه قط أو مات فيه كلب أو مات فيه شاة أو مات فيه فأرة، ما فيه دم إذا مات في الماء وهو قليل فإنه ينجسه، خلاف ما ليس فيه دم هذا لا ينجس الماء، هذه قاعدة عند الفقهاء. الفائدة الخامسة، هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن الذباب وما فيه من المضادات، وأخبر عن ما يصنعه الذباب، هذا لا يكون إلا بوحي، عما يصنعه الذباب وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، هذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض السراح إن الأطباء الآن إن الأطباء الآن عثروا على مصداق ما في الحديث، عثروا بعد التحليل على أن في جناحي الذباب متضادات، الله أعلم إذا صح هذا، ولكن نحن لا نتوقف على أخبار الأطباء، نحن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أدركه الأطباء أو لم يدركوه، لكن إذا حصل هذا فهذا شيء يستأنس به. وأما حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هو واقد هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف، صحابي جليل يقال إنه شهد بدرا، وهو الذي روى حديث ذات أنواط، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها ويعلقون ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هو الذي روى هذا الحديث، وهذا يدل على أنه أسلم عام الفتح، وهو القول الثاني، القول الثاني أنه أسلم عام الفتح، يدل عليه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامهم قريب. والليث نسبة إلى بني ليث، قبيلة من العرب. قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. البهيمة يراد بها ذوات الأربع، كل ذوات الأربع يقال لها بهائم، وهي على قسمين: بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وغيرها يقال له بهيمة ولا يقال بهيمة الأنعام، كالحمار والكلب، وسميت بهائم لأنها لا تنطق من الإبهام، سميت بهائم من الإبهام وهو عدم النطق. والمراد هنا بهيمة الأنعام، ما قطع من البهيمة يعني بهيمة الأنعام خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإبل وأليات الغنم، يجبونها يعني يقطعونها ويأكلونها، وهذه عادة في الجاهلية، عادة في الجاهلية أنهم كانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلونه، وأيضا كانوا يفصدون البهائم يستخرجون الدم منها ويأكلونه، كانوا يأكلون الدم يجمدونه ويأكلونه، وكانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلون، كما أنهم كانوا يأكلون الميتات الجاهلية، هذه عوائد جاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد أهل المدينة يعملون هذا، يقطعون من البهائم وهي حية، فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني أنه حرام، لأن الله حرم الميتة، لأن الله حرم الميتة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة. فدل هذا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه يكون حراما، لأنه من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إلا أنهم قالوا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك، ما قطع من السمك إنه حلال ولو كان السمك حيا، وقوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، فإذا قطع من السمك شيء وهي حية فإنه حلال لأن ميتتها حلال. هذا ما يستثنى. وذكروا أيضا مما يستثنى الطريدة وهي الصيد، إذا طرد صيدا ثم ضربه وسقط بعض أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو ذكاه فإن ما سقط منه في الأول حلال، ما سقط منه في الأول يكون حلالا. هذه الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها. أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام، إنما يكون حلالا إذا أدركها وأمسكها ولكاها إن كانت حية، فإنما سقط منها يكون حلالا. كما لو طرد ظبيا وضربه بسهم وسقط منه بعض الأعضاء ثم أدركه وأمسكه فالعضو الذي سقط منه حلال تابع له. يستثنى من قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كذلك شيء ثالث يستثنونه وهي فأرة المسك، فأرة المسك. وفأرة المسك معناها الوعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من الظبي من الغزال، لأن دم الغزال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك، هذه الغدد تكون في جنبه، فإذا تأذى بها حكها بشجرة أو بشيء فسقطت، سقطت هذه الغدة المملوءة بالمسك. والإطار الذي عليها يسمى الفأرة يعني الوعاء، فهذه مقطوعة من حي، هذه الفأرة مقطوعة من حي لكنها حلال، فهي مستثناة من قوله ما قطع من البهيمة فهو ميت. ولهذا يقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذه الأشياء التي تستثنى الثلاثة، ما قطع من السمك والحيتان، ما قطع من الطريدة للصيد، ما قطع من الغزال من المسك بوعائه فهو حلال ولا يكون ميتا. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن تعذيب الحيوان، لأن قطع شيء منها وهي حية تعذيب لها، وهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالرفق بالحيوان والإحسان إليه حتى عند الذبح، يجب إحسان الزكاة ولا يجوز تعذيبه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فعند الزكاة يجب أن تستعمل الزكاة المريحة التي ليس فيها تعذيب. فكيف في حال الحياة؟ كيف يعذب الحيوان في حال الحياة؟ هذا لا يجوز. المسألة الثانية، في الحديث دليل على تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي، تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي، تحريم أكله. المسألة الرابعة الثالثة، المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة والميتة نجسة، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، فإذا وقع في الماء فإنه ينجسه، إذا وقع هذا المقطوع في الماء وهو قليل فإنه ينجسه لأنه ميتة، مثل ما لو مات فيه الحيوان كما سبق، لو مات الحيوان في الماء نجسه، كذلك إذا ألقي فيه قطعة من الحيوان وهو حي والماء قليل فإنه يتنجس، تنجس بذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وأما المسألة الرابعة فهذا الحديث فيه دليل على تحريم الميتة، وهذا دلت عليه أدلة القرآن والسنة، حرمت عليكم الميتة. هذا ما يستفاد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هو الظاهر الأصل في الأمر الوجوء، الأصل في الأمر الوجوء. نعم، لكن الشراح يقولون استحباب، يقولون على الاستحباب. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين، يقول الثالث عن ابي شيبه. نقول لذلك قلنا فيه مشروعية، قلنا فيه مشروعية، ما قلنا فيه وجوب، قلنا مشروعية، فيه فيه احتمال يعني. نعم. هو الظاهر الوجوب، الظاهر الوجوب. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال أحد إذا أكتف أحد وفي الباب أن من غمس فيه الباب بعد غمسه كله في الباب، فأنا أرد هذا الحديث، فما حكم ذلك الراوي؟ نقول هذا كلام باطل، كلام الطبيب مرفوض. إذا قال الطبيب أن الداء يبقى ولو غمس فيه الذباب، هذا كلام يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول معصوم عن الخطأ، وكلام الطبيب كلام ظن عرضة للخطأ، فنحن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا الطبيب جاهل، وقد يكون عنده هوى، قد يكون هذا الطبيب من الزنادقة أو من الفساق أو من النصارى أو من اليهود أو من الجهال من المسلمين، فلا يقبل قوله. على كل حال ما يقبل قول أحد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا مهما كان، ولو كان كبير الأطباء لا نقبله. نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكونك خالفته هذا دليل على بطلان قولك. نعم. مراد نعم. حكم رد الحديث إذا رده متعمدا غير متأول وليس عنده شبهة حكمه الكفر، أما إذا كان عنده شبهة أو تأويل هذا يخطأ، هذا يخطأ. نعم. من باب أولى، الذي لا يجوز أكله من باب أولى، كله حرام. نعم. نعم. نعم. ما قطع مما يجوز أكله السباع. السباع ما توكل، ما من السبع يجوز أكله. الضبع ما هو بسبع، لو سبع ما حل أكله، الضبع ما هو بسبع، فهو يدخل مثل بهيمة الأنعام. نعم. إلا إن كان في الصيد مثل ما ذكرنا، إذا طردت وقطع منها شيء حال الطرد ثم قبض عليها وذكيت فما قطع حلال، الضبع ليس من السباع. نعم. بواقع الشراب غمسته ثم نزعته، هل يلزم أن أشرب هذا الشراب؟ لا، هذا كل عنه ما يلزم. الرسول لم يقل ثم ليشربه، بل قال ينزعه من أجل تبقى صلاحية الماء للاستعمال، إن شاء هو استعملها ويستعمل غيره. نعم. السكب لا يجوز، أما أنك تسقيها أحدا غيرك ما في مانع. شو المانع؟ نعم. هل كراهية شرب الشراب الذي يقع فيه ينافي كمال التوحيد؟ إذا كانت كراهة طبيعية هذا ما يؤثر. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لأنه يكرهه كراهة طبيعية، أي كراهية التشريع، كراهية طبيعية. إذا تركه لأن نفسه تعافه فلا حرج عليه بذلك، أما إذا تركه من باب أنه لا يصدق بالحديث هذا لا يجوز. إذا تركه من باب أنه لا يصدق بهذا الحديث ولا يعترف بالحديث هذا لا يجوز، أما إذا تركه من باب أن نفسه تعافه هذا لا شيء فيه. نحن لا نجبره على شراب شيء نكره، كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عافى الضب مع أنه حلال، هذه كراهة نفسية لا إثم فيها. نعم. الشيخ خاص الله، هل غمس الذباب خاص بوقوعه في الشراب؟ نعم. هل غمس الذباب خاص بوقوعه في الشراب؟ فقط أنه مقوله تعمد في هذا. الحديث جاء في الشراب ومثله من المائعات، كل الأشياء المائعة مثل الزيوت والسمن والأشياء المائعة حكمها حكم الشراب، أما الأشياء الجامدة كالطعام فهذا يلقى الذباب وما حوله يكفي، يلقى الذباب وما حوله يكفي. نعم. لأن إلقاء الذباب من الطعام من إزالة الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من الأذى وليأكلها، فإلقاء الذباب من الطعام هذا من إماطة الأذى لا بأس. طيب، بل هذا من التنزه. نعم. وهل سم الذباب يؤثر في الماء القليل والكثير؟ نعم يؤثر ما دام انه سم، انه يؤثر. نعم. ولو لم يقتل، ما هو بالتأثير معناه انه يقتل الذي يشرب، لكن يؤثر على صحته، قد يكون له مضاعفات فيما بعد، لان السم وان كان قليلا لا يقتل الانسان لكن يؤثر على صحته ولو على المدى البعيد. نعم. إذا جوز صوت الشاة وهي حية هل هو لا يجوز استخدامه أم لا؟ لا، الحديث قال، الحديث يقول ما قطع من البهيمة، من البهيمة يعني من أعضائها، أما الأشياء التي في حكم المنفصل لا تحلها الحياة، الأشياء التي لا تحلها الحياة ولا تتحسس بها البهيمة إذا قطعت للشعر مثل القطرة في القرن والظلف، الأشياء التي لا تتحسس بها البهيمة ولا تؤلمها فهذه ليس لها حكم الأعضاء، يجوز جز شعر البهائم والانتفاع به. قال الله تعالى ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يجوز جز الأغنام وأخذ الوبر من الإبل والانتفاع بها، لأن هذه لا تؤثر على الحيوان ولا يحس بها إذا أزيلت، لأنها ليس فيها روح ليس فيها حياة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الجناح الذي فيه الداء يضر؟ وأنا جربت هذا ولم أغمسه ولم يضر عني. شدريك أنه ما ضرك، انتظر، قد يكون ضرره متأخر، قد يكون ضرره متأخر، فهذا لا يجوز أن الإنسان يقول هذا الكلام، يقول أنا ما غمسته وشربت ولا ضرني، لا تقول هذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكار المساء هل تقال بعد العصر أو قبل غروب الشمس أو بعد الأذان أو بعد صلاة المغرب؟ وإذا نسيت ولم تذكر فمتى تقال؟ أذكار المساء تقال في المساء، تقال بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو قبل غروب الشمس، كل هذا كله يسمى بالمساء. وكونها تقال في آخر النهار، في آخر النهار هذا أحسن، كل ما تأخرت إلى آخر النهار يكون أحسن. نعم. وإذا نسيتها وأردت أن تقولها لا بأس في أي وقت تقولها، لأنها ذكر لله عز وجل، والذكر مطلوب كل وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت مدة الحيض 8 أيام وانقطعت اليوم 5 والـ6 من تلك المدة ثم عادت اليوم 7 والـ8، هل تجوز الصلاة في تلك اليومين؟ نعم، إذا انقطع دمها في أثناء العادة انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم فإنها تجلس، فأيام الانقطاع طهر متخلل، يعتبر طهرا متخللا، تغتسل وتصلي، وإذا عاد الدم تجلس. نعم. إذا سهرت المرأة ثم جلست في مدينة مؤقتة وكان من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس، فهل تصوم أن تفطر مع العلم أن الزوج ينصحها أن تفطر، وإن أفطرت فهل لها أجر؟ إذا كان زوجها حاضر فليس لها أن تصوم إلا بإذنه تطوع يعني، من كان زوجها حاضرا عندها فليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه، لأنه له حق عليها بالاستمتاع، فلا تصوم إلا بإذنه تطوع، صوم التطوع لازم من إذنه، فإذا كان منعها فإنها لا تصوم، لأن طاعة الزوج واجبة والصوم هنا سنة والواجب مقدم، فإذا كان زوجها ينهاها عن الصيام فلا يجوز لها أن تصوم. نعم. ذكرتم أن الغمس مشروع مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر غمسه على صيغة الأمر، ومن المعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب. أيوة، الوجوب مشروع يدخل، إذا قلنا مشروع دخل فيه الوجوب والاستحباب، كلمة مشروع هذه عامة، يدخل فيها الوجوب ويدخل فيها الاستحباب، كله يقال له مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل بيت القبر علما أنه لم يتمتع من اصطياده ولم يدرك، علما أن هذه المسألة تحدث كثيرا في موسم هذا الحيوان؟ ما يجوز أكل ذنب الضب إذا قطعه وحده ولم يمسك الضب، لا يجوز أكله، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فما دام أنه لم يمسك الأصل فما قطع منه لا يؤكل، يكون حرام. نعم. يقول أن كان الجواب بأن الذئب ميت تحدد وأصدرت فتوى للتحذير من هذا الفعل. الواجب أن يكتب السؤال ويقدمه لدار الإفتاء، ما دام أنه مطلع على أنه كثير الوقوع، الواجب أن يكتب فيه سؤال ويقدمه لدار الإفتاء ويصدر عليه الجواب إن شاء الله. نعم. نعم، كل ما يؤكل لحم، لكن الأصل أن البهيمة عام في كل ذوات الأربع، مما يؤكل ومما لا ومما لا يؤكل، فالمراد هنا بهيمة الأنعام، لأن سبب الحديث كما سمعتم أنهم كانوا يجبون سنم الإبل وأليات الغنم، هذا سبب الحديث، وهو يعم كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم أو غيرها. نعم. الجراد مثل السمك، ليس لميتته تحريم، كله حلال. نعم. ما هو الدليل على الاستثناء الثلاثة التي ذكرتموها فيما قطع من بهيمة الأنعام؟ وهل الأحكام استدل لها بالعلم؟ فقال الله لكم. نعم، الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان، فإذا كان ما قطع من السمكة ميتة فهو حلال، لأن ميتة السمك حلال، ميتة السمك حلال، فما قطع منها وهي حية أيضا هو حلال. نعم، هذا الدليل. تقمص كل فترة مثل ما يقمص الحبار، وهل سنة القزح هي كنوات المتكسح وهل يجوز أكله؟ لم يرد الحديث إلا في الذباب، أما بقية الحشرات لا، بقية الحشرات لا تأخذ حكم الذباب، لأن خلقتها ليست مثل خلقة الذباب، هذا خاص بالذباب فقط. وأما سمك القرش هذا داخل في الحيتان، داخل في الحيتان من حيوانات البحر فهو حلال، كل ما في البحر فهو حلال، حل لكم صيد البحر وطعامه، هذا عام. حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، والحوت يعم كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه من القرش وغيره، كله حلال. لكن القرش يقول إنه يفترس، يقولون إنه يفترس، ولكن هذا لا يقتضي تحريمه لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه حل ميتته، هذا عام. نعم. كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر كلها حلال، كلها حلال. نعم. لا، الذي يعيش في البر ويعيش في البحر هذا لا يأخذ، إنما الكلام في الذي لا يعيش إلا في البحر، لا يعيش إلا في البحر، هذا هو الحلال. أما ما يعيش في البر والبحر مثل الجواميس ومثل هذا لازم من زكاته، ما يحل إلا بالزكاة، يعطى حكم البريات. نعم. مش فيها، إذا كانت لا تعيش إلا في البحر جاز أكلها، أما إذا كانت تعيش في البر والبحر هذه لا يجوز أكلها. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، ذكرتم قبل قليل أن فأر خبز تنعقد في جنب الغزال على شكل غدد، إلا أنني قرأت في حاشية الروم المنبع للشيخ عبد الرحمن بن جاسم عند قوله بن المسك وقرأته أن فأر المسك تنعقد تحت سرة الغزال عندما يطاردهم الصيادين فيقومون بربط هذه الفأرة حتى تسقط الأرض أو لإقبالك، لأنه هذا نوع منها يأخذه الصيادون، ولكن هناك نوع نفس الغزال يحتك في شجر أو بشيء ثم تسقط هذه السرة، تسقط هذه السرة فيجدها الناس ويأخذونها. نعم. تقول لمن ترك صلاة متعمدة لا تقضي لأنه لا تعرف في القضاء. نعم. تقول لمن ترك صلاة متعمدة لا تقضي لأنه لا تعرف في القضاء، فلماذا يجب من ترك يوم من رمضان متعمدا بالقضاء؟ فلماذا لا يحمل هذا على هذا؟ تقول، من اللي يقول؟ أقول. نعم. تقول السائل موجود؟ من عبارة السؤال ما هو، من الذي يقول هذا الكلام؟ نعم. نعم. من هو موجود السائل؟ نعم هو موجود، خليه نعم يوضح سؤاله ولا ما نجاوب عليه. نعم. نعم يجوز أكل اللحم وهني، وما فيه من الدم معفو عنه، ما يكون من الدم في خلال اللحم المذكى فهو حلال معفو عنه، إنما الدم الحرام هو المسفوح أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الذي يخرج من أوداج الذبيحة وقت الذبح، هذا هو المسفوح، أما ما تبقى في لحمها فهذا حلال معفو عنه، يجوز أكل اللحم وهو فيه، يجوز طبخ اللحم وهو فيه. نعم. ها؟ هذا ما؟ إيه. نعم. يوكل وهي نية ما يخالف, واللحم يوكل وهو ني ما يخالف. نعم, لأن الدم اللي في الكبد واللي في الطحال أكثر من الدم الذي في اللحم. يعني الدم اللي في اللحم يسير, أما اللي في الكبد كثير, وكذلك اللي في الطحال كثير. نعم, هذا الفرق. هل يجوز التذكير في الطحال التي تكون مستأصلة من الحيوان وهو حي؟ لا, المستأصل من الحيوان وهو حي لا يجوز أكله, سواء كان الكبد والطحال أو غيرهما, أو السنام أو قرية الغنم, كله لا يجوز, لا يجوز أكله وهي حية. نعم. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة العصر بعدها, وكذلك لما أصابهم النوم في السفر في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس, قضى راتبة الفجر معها, قضاها قبلها, ورأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك, فقال إنه يصلي سنة الفجر لأنها فاتته, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل على قضاء الرواتب إذا فات وقتها, أن هذا مشروع. ما ها؟ نعم, لأن القضاء ما له وقت, القضاء ما له وقت, إنما المنع من الابتداء, ابتداء النفل. أما قضاء الفوائد لا بأس, يقضى. هل يشرع له أن يؤخر سنة الفجر إلى الضحى؟ أفضل, إذا أخرها إلى الضحى أفضل, وإن صلاها بعد الفجر مباشرة, إن قضاها بعد الفجر مباشرة فهذا جائز, وإن أخرها إلى الضحى هذا أفضل. نعم. لا, ما تأخر بعد الظهر, فات محله. نعم. شيخ وفقكم الله, توجد بعض الأجهزة الكهربائية التي تقتل الحشرات التي تقترب منها, وهي عبارة عن تيار كهربائي يقلق تلك الحشرات, فما حكمها؟ والله هذا محل إشكال, لأن يعني هذا حكم النار, هذا إحراق, هذا إحراق. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار, نهى عن التعذيب بالنار وأنكر إحراق النمل بالنار, هذا لا يبعد منه مثله, فهذا محل إشكال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز, لأنه يعني إحراق بالنار. نعم. قوله تعالى هذا يحمل على الوجوب, يقول يا القرآن واستمعوا له وأنصتوا, هذا يحمل على الوجوب. والآية نزلت في الصلاة, إذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام, هذا هو سبب نزول الآية. نعم. يقرأها في سكتات الإمام, يقرأها في سكتات الإمام. نعم. كذلك يقرأها إذا كانت الصلاة سرية, إذا كانت الصلاة سرية يقرأ الفاتحة, ما في إشكال. وفي الجهرية يقرأها في سكتات الإمام. نعم. نعم. سكتات, إذا سكت للنفس, هذا ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات من أجل تنفس, من أجل. نعم. شيخ, إذا كان يقرأ الفاتحة فشرع الإمام القراءة, يقف ويكمل السكتة الثانية. أي يقف ويكمل في السكتة الثانية والثالثة لما يخلصها. نعم. سبب النزول في الصلاة وهي تعم, لأن العبرة يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فهي عامة. نعم. لا يجوز الإنسان يتكلم والقرآن يقرأ ولو كان في خارج الصلاة, يجب أنه ينصت للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله, إذا دخل رجل عن جماعة في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ظانا انها صلاه المغرب، فماذا يفعل؟ اذا دخل بنيه المغرب، اذا دخل بنيه المغرب والامام صلى العشاء، اذا قام الامام للرابعه يجلسه يتشهد، وان شاء سلم وان شاء انتظر الامام حتى يسلم ويسلم معه، لكن ما يتابع في الركعه الرابعه، لا يجوز له يتابع، وهو على نيته وناوي المغرب تكون على نيته، لكن لا يقوم الى الرابعه. نعم لا بأس في ذلك، لكن ما يتابعهم بالرابعة. نعم ما يجوز هذا، انهم يشغلون القرآن وهم يتحدثون او يضحكون، او لا يجوز هذا، سكتون يطلقون القراءة ويتكلمون، أما أنهم القرآن يقرأ وهم يلغطون ويتكلمون ويضحكون ويمزحون لا يجوز هذا. نعم. متى يقصر المسافر الصلاة؟ هل إذا غادر المدينة مثلا أم في داره إذا نوى ذلك؟ لا يجوز أنه يقصر إلا إذا خرج من البلد، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من البلد، فإذا نوى السفر وهو في البلد وأتت الصلاة وهو في البلد يصليها تماما، صليها صلاة حضر، صليها صلاة حضر، أو أذن المؤذن وهو في البلد ثم ركب السيارة وصلى برا في الطريق صليها تماما، لأنه وجبت عليه تامة قبل يخرج، صليها تامة. الرخص إنما تبدأ بالخروج من عامل البلد، إذا خرج من عامل البلد له أن يترخص بالإفطار وقصر الصلاة، أما ما دام أنه في داخل البلد فإنه لا يزال حاضرا غير مسافر. نعم. ها؟ المطار إن كان داخل البلد فهو حكم البلد، إن كان خارج البلد فهو حكم السفر. الصيام كذلك. نعم. ها؟ إذا كان داخل الرياض فهو يعتبر حاضم اللي فيه من أهل البلد، ولو كان ناوي السفر صلي تمام ولا يفطر لما تعدى، أما إذا كان المطار خارج البلد، خارج بنيان البلد المعمور، فهو له حكم السفر. ها؟ اللي هو هذا رأي الله، إذا كان ثبت عنه فهو رأي الله واجتهاد منه رضي الله عنه، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة. نعم. ومن كان ناويا السفر ثم خشي طواف الطائرة في المطار، فهل له أن يؤخر الصلاة حتى يأتي مدينته، علما بأن الوقت متسع لذلك؟ السؤال، ومن كان ناويا السفر ثم خشي طواف الطائرة في المطار، فهل له أن يؤخر الصلاة حتى يأتي مدينته، علما بأن الوقت متسع لذلك؟ إذا كان يبي يصل مدينته قبل خروج الوقت ما في مانع، أما إن كان أنه بيخرج الوقت قبل يصل إلى مدينته هو يصلي بالطائرة، يصلي في الطائرة، شوف له مكان منها ويصلي فيها، يتجه للقبلة ويصلي فيها والحمد لله. نعم. الحكم إذا وقع اللحم المقطوع من المذكاة في الماء، المذكاة ما في بأس، اللحم اللي من مذكاه هذا طاهر، واللحم والدم اللي فيه معفو عنه لا يضر الماء، لأنه لحم طاهر، لأنه لحم ذكي طاهر. نعم. قضية الشيخ حفظه الله، هل التسبيح باليمنى فقط أم بغيره؟ وما الدليل؟ يجوز التسبيح باليدين كليهما ويجوز باليمنى فقط، بعض العلماء يرى خصوصا في هذا الوقت يرون أن التسبيح باليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح يده اليمنى، ولكن هذا لا يدل على المنع، على منع التسبيح باليد اليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التسبيح بالأصابع، قال لأنها مستنطقات يوم القيامة، فالتسبيح بكلا اليدين لا بأس، وإن سبح باليمنى فقط قد يكون هذا أحسن، قد يكون هذا أحسن. نعم. صلى الله عليك. التسبيح بالمسباح، التسبيح بالمسباح، المسبحة فيه تفصيل، إن كان يعتقد أن المسبحة فيها فضل هذا لا يجوز، ليس فيها فضل، إنما هذا عند الصوفية فقط، هذا بدعة يعتبر. أما إذا كان يعتقد أن المسبحة ليس فيها فضل وإنما يستعملها من باب المباح والاستعانة بالعد، فهذا لا بأس، مباح، لكن بالأصابع أفضل من المسبحة، العد بالأصابع أفضل من المسبحة. نعم. يجوز يسبح بالحصاء، يجوز يسبح بالمسبحة، ولكن بالأصابع أفضل. أما إذا كان يعتقد في المسبحة أن لها فضل فهذا بدعة. نعم. القيام للصلاة عند الإقامة فيه تفصيل، إذا كان الإمام حاضر، إذا كان الإمام حاضرا يراه فإنه يقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، أما إذا كان لا يرى الإمام ما بعد وصل فهو لا يقوم حتى يراه، لا يقوم حتى يراه. مثلا فرضنا أن الإمام دخل مع الباب، قام المؤذن يقيم الصلاة، الإمام ما بعد وصل المحراب، المأمون ينتظر حتى يصل الإمام، ينتظر وهو جالس. نعم. نعم. نعم. هذا بدعة، لأنه يقول لهم تسبحوا 100، كبروا 100، من أين جاب العدد هذا والتحديد وهالأمر؟ هذا وجه البدعة. أما نفس التسبيح مشروع، أصله مشروع، لكن تحديده بعدد هذا ما، أو تحديده بوقت بدون دليل من الشرع، هذا هو البدعة. نعم. نعم. تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة، تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة، لكن كل يسبح بنفسه منفردا هذا هو السنة. أما جماعي، دعاء الجماعي والتسبيح الجماعي والتلبية الجماعية، كل الأذكار الجماعية هذه بدعة. نعم. نعم. نعم. ما في بس، إذا كنت تسنن وجاء وصلى معك فرض، ما يجوز اقتداء المفترض المتنفل. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي بجماعته، هي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقوم يتمم، إذا سلمت يقوم يتمم. إيه طيب، لا جهر، لازم تجهر، لصرت إمام تجهر. نعم. إذا كنت ألمس جمرة في الحرم وكنت على طهارة وأصاب الجمرة بلل وأنا في الحرم ولا أعلم هل هي نجاسة أم لا، فما الواجب مع الذي أتفاقه؟ الأصل الطهارة، ما كل بلل يكون نجاسة، الأصل خصوصا في المسجد والحرم الأصل الطهارة، وأن هذا ماء طاهر إن شاء الله، حتى تعلم أن هذا الماء نجس. أما ما دمت ما تعلم فالأصل أنه طاهر، تصلي فيه ولا بأس والحمد لله. نعم. قولة الشيخ رحمه الله، إذا كان قوم يريدون الصلاة وأقرأهم بكتاب الله عليه جلابة ولم يجعسها الغسل، فهل يؤمه أم لا؟ إذا ما يستطيع الغسل يتيمم ويصلي بهم لا بأس، لأن التيمم يقوم مقام الماء والحمد لله. وكما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما كان في سفر وأصابه احتلام وخشي إن اغتسل بالماء من البرد، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه